بدر وأحد وأحد والخندق والخندق وبني المصطلق وبني المصطلق والغابة والغابة فتح خيبر فتح خيبر فتح مكة فتح مكة وحنين والطائف وحنين والطائف هذه غزوات النبي التي قاتل فيها صلوات الله وسلامه نعم وهي آخر غزوات قتال نعم لكن لما حاصر الطائف وكان بعدها غزوة تبوك وهي آخر مغازي وأكثرها عددا وأشقها على الناس وفيها أنزل الله سورة براءة لكن لم يكن فيها قتال تبوك ما كانت فيها قتال وهي كانت أشد غزوة على المسلمين لطول المساق وأنها كانت في الصيف نعم وما يذكره جحال الحجاج من حصار تبوك كذب لا أصلا ايه الحجاج ها جهال الحجاج من حصار تبوك كلم ولا أصلح فلم يكن بتبوك حصن ولا مقاتلة وقد قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 ليلة ثم رجع إلى المدينة النبوية مخفر إن شاء الله يعني الشاهد أن الرد الشيخ الآن على الرافضي في أن عثمان بن عفان استعمل يعني ناس من بني أمية وأن الرسول نفاهم وكذا وكذا بيّن هنا أن استخدام النبي لبني أمية في ولاياته أكثر من كل أحد أكثر عمال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا من بني أمية اللهم صل وسلم